بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي من أزواجه أمهات من ذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. نبدأ إن شاء الله في الموضوع اليوم، ندخل فيه مباشرة. أمس قدمنا له بمقدمة تناولنا فيها بعض المفاهيم التي تعتبر بمثابة المفاتيح. الموضوع الذي نريد دراسته أو الموضوع ليس قصيرا، يعني مكتظ بالمعلومات، لازم أن نتناوله بسرعة لئلا يفوت الزمن المخصص للدورة قبل نهاية الموضوع. لكن أمس كما قلت كان لابد أن نتناول ذلك، نتناول الموضوع بصفة عامة ثم ندخل اليوم إن شاء الله في تفاصيله. هو الموضوع كما قلنا صحة أصول أهل المدينة لشيخ الإسلام بن تيمية، والمرجع هو فتاوى مجموع فتاوى بن تيمية المجلد 20 بدءا من صفحة 392. والسؤال هو يعني بداية الرسالة التي تم الجواب عنها، وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن صحة أصول مذهب أهل المدينة ومنزلة مالك المنسوب إليه اللي هو المذهب، ومنزلة مالك المنسوب إليه مذهبهم في الإمامة والديانة وضبطه علوم الشريعة عند أئمة علماء الأمصار وأهل الثقة والخبرة من سائر الأعصار. تحدثنا عن مفهوم الأصول وعن مفهوم المذهب وعن مفهوم الإجماع والاختلاف، وهو هنا سئل عن رأي علماء الأمصار في ثقة الإمام مالك. طبعا عندهم ذلك المثل يقول لا يفتى مالك في المدينة، مالك شيخ علماء المدينة بلا منازع. يقولون بأن ذكر الشبرخيتي في شرحه للأربعين النووية الإمام النووي ذكر بأن الإمام مالك كان ملهم، وهو يقول الإمام مالك يقول ليس العلم بكثرة الرواية وإنما العلم نور يقذفه الله في قلب عبده المؤمنين فيطلع به على عين النازلة الواقعة. الإمام مالك ما كان هو أكثرهم محفوظات، ولكن كان عنده فهم، كان عنده نور تتبين له به الأشياء. سليمان عليه السلام ألهمه الله الجواب في المسألة التي عرضت على أبيه، وأبوه نبي ولكن فهمها سليمان. القرآن الكريم قل وداود وسليمان يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. إذن العلم هو فهم وتوفيق من الله تبارك وتعالى. يقال بأن أول ما ظهر الإمام مالك هو أنه ماتت امرأة، فدعوا امرأة لتجهيز جنازتها بأن تغسلها وتكفنها، فشرعت المرأة في تغسيل المرأة الميتة. فلما وصلت إلى مكان خاص قالت سبحان الله لطالما أثيم هذا البضع هذا المكان، فلصقت يد المرأة بذلك المكان وما استطاعت أن تنزعها، فصاحت على الناس فحضروا فما استطاعوا تخليصها. فاجتمع العلماء لبحث الموضوع، هل يقطع هذا العضو في يد المرأة أم تقطع يعني بضع المرأة الميتة، هل يقطع بضعها في يد المرأة المغسلة الحية أم تقطع يد المرأة في بضع الميتة. فما اتفقوا على شيء فاستدعوا الإمام مالك فقال سلوها ماذا قالت عندما وصلت إلى ذلك المكان، قالت أجابتهم، قالت بأنها قالت سبحان الله لطالما عصى هذا البضع. فقال هذا قذف أجلدها 80 جلدة تتخلص، فجلدوها 80 جلدة فتخلصت. فكان موفق في الفتوى في الأمور الحاضرة يعني المطروحة فعلا، أما الأمور الغائبة وكان إذا سئل عنها يقول هل وقع هذا أم لم يقع، فإذا كان فإذا وقع افتى فيه، وإذا لم يقع قال دعوه حتى يقع. إذن من ذلك اليوم نادى مناد في المدينة ألا لا يفتى ومالك في المدينة، وهو قال بأنه ما جلس للفتيا حتى أنس من نفسه القدرة على الفتيا، وشهد له بذلك 70 عالما من أهل المدينة. إذن عن مدن الأعصار، المدن والأعصار تشهد للإمام مالك بالقيادة والريادة في العلم والعدالة والزهد والتقوى. فأجاب رضي الله عنه يعني شيخ الإسلام الحمد لله مذهب أهل المدينة النبوية دار السنة ودار الهجرة ودار النصرة، فيها سنة رسول الله صلى فيها سن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن الإسلام وشرائعه، وإليها هاجر المهاجرون إلى الله ورسوله، وبها كان الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. هذا واضح. فمذهبهم في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أصح مذاهب أهل المدائن الإسلامية شرقا وغربا، لأنها بقي بها خيرة علماء الصحابة وخيرة علماء التابعين. لأن في عهد الخلفاء الراشدين كان خاصة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان ما يدع كبراء علماء الصحابة يخرجون من المدينة ليستفيد منهم وليعينوه في مجابهة الوقائع والفتوى. إذن كانت المدينة مركز العلم والعلماء سواء بعد الصحابة والتابعين أو بعد ذلك حتى نهاية القرون الثلاثة أو الأربعة المفضلة كما ذكر الشيخ الإسلام. مذهبهم في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم وصح مذاهب المدائن الإسلامية شرقا وغربا في الأصول والفروع. قلنا بأن الأصول مثل العقائد والفروع مثل المسائل الفقهية، وهذه الأعصار الثلاثة هي أعصار القرون الثلاثة المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من وجوه خير القرون القرن خير القرون القرن الذي بعثت فيه بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فذكر ابن حبان بعد قرنه قرنين بلا نزاع، وفي بعض الأحاديث الشك في القرن الثالث بعد قرنه يعني القرن الرابع، وقد روي في بعضها بالجزم بإثبات القرن الثالث بعد قرنه فتكون قرون أربعة، وقد جزم بذلك ابن حبان البستي ونحو جزم بذلك ابن حبان البستي ونحوه من علماء أهل الحديث في طبقات هذه الأمة، فإن هذه الزيادة ثابتة في الصحيح. أما أحاديث الثلاثة في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير قروني خير أمتي القرن الذين يلونني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير، قال القرن الذي بعثت فيهم ثم الثاني ثم الثالث. وأما الشك فالرابع في الصحيحين عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهد ويستشهد، ثم يجيء بعد ذلك قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون. معناها هم قوم يشهدون ولا يستشهدون، معناها الواحد منهم يدلي بشهادته قبل أن تطلبها منه، ويخون الأمانة ولا يفي بالنذر، معناها هذه أفعال كلها سيئة وطبعا مذمومة. نعم. ثم يحلو نعم خير أمتي القرن الذي بعثت فيه من الذين يلونهم الله أعلم. إذن هو هذا طبعا هو كرر مرات الحديث هذا بطرق مختلفة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي القرن الذي بعثت فيه من الذين يلونهم الله أعلم، ذكر الثالث أم لا، ثم يخلف قوم، معناها خلفا بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، قوم يحبون السمانة يشهدون قبل أن يستشهدوا. طبعا في آخر الزمان يكثر السمن في الرجال لأنهم تركوا الجهاد وتركوا الصيام وتركوا القيام، وخلدوا للراحة، فمن الطبيعي أنهم يكثر فيهم السمن وضخامة الجسم. قلوا في هذه الحادث يشهدون قبل أن يستشهدوا، قد فهم منه طائفة من العلماء أن المراد به أداء الشهادة بالحق قبل أن يطلبها المشهود له، وحملوا ذلك على ما إذا كان عالما جمعا بين هذا وبين قوله ألا أنبئكم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. طبعا ولكن هذا اللي يحدد معناه السياق، الذي يأتي بشهادة الزور قبل أن تطلب منه، هذا طبعا مذموم، ولكن الذي يرى حق المسلم قد يضيع إذا لم يدري بشهادته لإثباته فيأتي بالشهادة قبل أن تطلب منه، فهذا طبعا ممدوح، فالسياق هو الذي يحدد المعنى. إذن وحمل الثاني على أن يأتي بها المشهود له فيعرف بها، والصحيح أن الذم في هذه الأحاديث لمن يشهد بالباطل كما جاء في بعض ألفاظ الحديث، ثم يفشو فيهم الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد، ولهذا قرن ذلك بالخيانة وبترك الوفاء بالنذر، وهذه الخصال الثلاثة هي آية المنافق كما ثبت في الحديث المتفق عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمين خان. وفي لفظ لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فذمه صلى الله عليه وسلم على ما يفشو فيهم من خصال النفاق، وبين أنهم يسارعون إلى الكذب حتى يشهد الرجل بالكذب قبل أن يطلب منه ذلك، فإنه شر ممن لا يكذب حتى يسأل أن يكذب. وأما ما فيه ذكر القرن الرابع فمثل ما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: هل فيكم من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: هل فيكم من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس، فيقال: هل فيكم من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقولون: نعم. يفتح لهم، معناه هنا أربع مرات، والقرن يعني جيل في ذاك الوقت مقدر بالقرن. وهنا ما معنى يفتح لهم؟ معناها يتوسلون بمن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوجهونه لله فيفتح لهم، أو يتوسلون بمن رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح لهم ويتوجهون إلى الله تعالى بمن رأى أصحاب رسول الله إلى آخره. واضح هذا أظن؟ واضح ولا في غموض؟ لا كان في غموض بالجنون يسألوا عنه. والفقرة الموالية هي تكرير لما قبلها، كذلك الفقرة الموالية. ومع هذا يكون فيه من يفتح به لاتصال الرؤية، معناها أن هو فعلا هو ابن تيمية هذه الرؤية. هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فيكم من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فيكم من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره؟ استنتج من هذا أن الصحابي هو من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به، طالت الفترة أو قصرت، صحبه عاما أعواما شهرا ساعة، فالصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به، وصحبته تقدر بزمن رؤيته له. إذن يقول كان مذهب أهل المدينة أصح مذاهب أهل المدائن، فإنهم كانوا يتأسون بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من سائر الأمصار، وكان غيرهم من أهل الأمصار دونهم في العلم بالسنة النبوية واتباعها، حتى إنهم لا يفتقرون إلى نوع من سياسة الملوك. وهذه فقرة مهمة جدا، أن أهل المدينة، ومع هذا حدثت أحداث خطيرة في المدينة لكن اللي يحكم عليه هو الغالب في فترة القرون الثلاثة الأولى. طبعا هي وقعت الفتنة الكبرى، وما في شيء أعظم منها، سفكت الدماء واستبيحت الأعراض، ولكن هذا كان نادر، هذا حدث وقع وانتهى. الغالب على أهل المدينة أنهم أعلموا الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الناس اتباعا لها، حتى أنهم ما كانوا يحتاجون إلى سياسة الملوك، معناها الحاكم هو الذي يحكم بين الناس ويدفع بعضهم عن بعض. أهل المدينة لاتباعهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان أحدهم يأخذ حقا ليس له، معناها كأنهم يسيرون أنفسهم بدون حكام، وهذا لم يوجد إلا في المدينة. قد يوجد عندنا هناك في الصحاري في إفريقيا في جنوب المغرب، ذلك الصحاري كان فيه ناس متمسكون بمذهب الإمام مالك وبالسنة، هؤلاء ما عندهم حكام، يسمونها البلاد سايبة، لكن أقل من يظلم ومتمسكين بالسنة ويقيمون الصلاة، ولا يحتاجون إلى من يسوسهم ولا إلى من يحكمهم. وفي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه عين عمر بن الخطاب قاضيا على المدينة، فكان عمر رضي الله عنه يمكث السنة الكاملة وما جاءه خصمان. لماذا؟ لأن المدينة متمسكون بالسنة. إذن عن المدينة، هذا هو الذي يشير إليه ابن تيمية، أهل المدينة وناس هي, هي, هي, هي عندنا الفيلسوف هذا الفارابي تخيل المدينة الفاضلة، ولكن هناك مدينة بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت عليه فترة، مدينة فاضلة لا يمكن أن يتخيلها فيلسوف. هل يمكن أن تكون هناك مدينة أفضل من المدينة التي أسسها رسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. هناك في غرب إفريقيا في السنغال هناك مدينة تسمى طوبة، سماها مؤسسها باسم المدينة طابة. كان من يريد الاستطراد كثيرا، اسمحوا لي ولكن دخلت في هذه الجزئية نذكرها استشهادا لطيبة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الشيخ أحمد دوبومبا السنغالي العالم المجاهد، هو رفض حكم الاستعمار وكان مقاوما لكن ما حمل السلاح، ولكنه كان مبالغ في رفض الاستعمار، وغربوه الفرنسيين زمان ورجع ثم اتفق معهم على أن يتركوا له مدينته، لا يتدخل لهم في سياستهم ولا يحاربهم، ولكن يتركون له مدينته فلا يقربونها من مسافة 8 كيلومترات. وهو دار هذه المدينة ودارها بعده أولاده حتى اليوم هي تابعة لهم، ليست فيها حكومة، إلا إذا طلبوا من الدولة أن تبعث لهم شرطة أو شيء من هذا. إلى اليوم هي مدينة يعتبرونها مدينة فاضلة لأنهم يحرصون على أن لا يكون فيها ظلم ولا يشرب فيها السجارة ولا لا تشرب. بارك الله فيك، أنت تعرف يحافظون عليها. طبعا تغيرت الأمور بعد الشيخين بعد مؤسسين كثيرا، ولكنها الآن تعتبر مدينة يحكمها أهلها بوفاق من الحكومة اللي كانت مستعمرة ثم الحكومة الوطنية التي عقبتها تركت لهم مضمون ذلك الاتفاق. إذن إذا كانت مدينة تسير في هذا القرن يسيرها أهلها، لأن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أسسها هي حق بذلك من غيرها، وهذا هو ما أشار إليه ابن تيمية، كانوا لا يحتاجون إلى حاكم يحكم بينهم، لأن كل واحد منهم يعتبر نفسه مسؤولا ومتمسكا بالسنة. بسم الله. حتى أنهم لا يفتقرون إلى نوع من سياسة الملوك، وإن افتقار العلماء ومقاصد العباد أكثر من افتقار أهل المدينة، حيث كانوا أغنى من غيرهم عن ذلك كله بما كان عندهم من الآثار النبوية التي يفتقر إلى العلم بها واتباعها كل أحد. ولهذا لم يذهب أحد من علماء المسلمين إلى أن إجماع أهل مدينة من المدائن حجة يجب اتباعها غير المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم على ساكنها، لا في تلك الأعصار ولا فيما بعدها. لا إجماع أهل مكة ولا الشام ولا العراق ولا غير ذلك من أمصار المسلمين. وفعلا بعد ذلك هو ما فيه من ادعى لمدينته إنها يعتبر إجماعها حجة، لأن الحجة حددها الرسول صلى الله عليه وسلم في عهده في حديث معاذ بن جبل الذي ذكرنا. ولكن بعض أهل المدن التي كثر فيها العلم وكثر فيها الاتباع كان يرى، خاصة القضاة، يرون بأن الأمر إذا لم يكن فيه نص وحكم فيه القضاة وأفتى به المفتون في بعض المدن، مثلا عندنا في بلاد المغرب عمليات فاس مدينة علم من أول المدن، والله حسب ما ذكر طه حسين بأن أول جامعة في العالم هي التي جامعة القرويين التي أسست في فاس، كان فيها العلماء والقضاة الفضلاء، الناس يقولون هذه من عمليات أهل فاس، معناها يعتمدونها ويستأنسون بها، ولكنها شرعا ليست حجة. وكذلك قرطبة في الأندلس، أحكام قرطبة معروفة يرجع إليها القضاة ويرجع إليها المفتون، ولكن ما هناك مدينة ثبت أن أهلها ادعوا أن لإجماعهم حجة غير أهل المدينة. يذكر شيخ الإسلام ومن حكى عن أبي حنيفة واحد من أصحابه أن إجماع أهل الكوفة حجة يجب اتباعها على كل مسلم فقد غلط على أبي حنيفة وأصحابه في ذلك. وأما المدينة فقد تكلم الناس في إجماع أهلها، واشتهر عن مالك وأصحابه أن إجماع أهلها حجة، وإن كان بقية الأئمة ينازعونهم بذلك. إذن هذا افتى به مالك، قال بأن إجماع المدينة حجة، ورسالته إلى صديقه الليث بن سعد واضحة بذلك، وإن كان رد عليه الليث بن سعد بما يخالف رأي مالك في ذلك. أو يخالفه جزئيا. والكلام إنما هو إجماعهم في تلك الأعصار المفضلة، وأما بعد ذلك فقد اتفق الناس على أن إجماع أهلها ليس بحجة، سواء المالكية وغيرهم. من بعد الأعصار الفاضلة إلى القرن الثالث والرابع لم يعد حجة، لأن العلم انتقل منها، هناك مدن انتقل إليها العلم وكثر فيها، يعني هناك فترات كان العلم أكثر هو في بغداد من مدينة، وكان أكثر في مصر من مدينة. الفترة التي انتقل فيها الإمام الشافعي إلى مصر كانت مصر فيها تلاميذ الإمام مالك، وطبعا عضدهم الإمام الشافعي، ووجوده زاد عدد العلماء. ويقول طه حسين بأن مصر أنها قادت العالم الإسلامي فكريا منذ أن أسس الإمام الشافعي مدرسته بها. هذا رأي، هذا على كل حال هذا رأي وليس حتى هو حجة. أما بغداد معروفة، بغداد مدينة أحمد بن حنبل ومدينة الإمام البخاري زارها وسكن بها، يعني ومدينة داود بن علي الظاهري وابنه محمد، ومدينة الطبري الإمام الطبري. بغداد طبعا كانت عاصمة علمية كبيرة، هي في الحقيقة التي تلي المدينة من حيث تاريخ العلم والفكر، لأن الصحابة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في فتح الأمصار، وأول ما بدأوا به العراق فتحه سبق فتح الشام وفتح مصر، وهذه هي المدن العظام التي آوت العلم والعلماء والربط وانطلاق الجهاد. نعم، قال والكلام إنما هو في إجماع في تلك الأعصار المفضلة، أما بعد ذلك فقد اتفق الناس على أن إجماع أهلها ليس بحجة، إذ كان حينئذ في غيرها من العلماء ما لم يكن فيها، لا سيما من حين ظهر فيها الرفض يعني الشيعة الذين يرفضون خلافة أبي بكر وعمر. الروافض الشيعة دخلوا المدينة في المئة السادسة الهجرية، وحسب ما يذكر ابن فرحون في التفسيرة، وهو هنا شار إلى ذلك وقال بأنهم كان لهم وجود كبير، وأنهم أدخلوا كتب الشيعة إلى المدينة، وأنهم قسموا الأموال، وأن منذ ذلك الحين تغيرت المدينة، غيرت عما كانت عليه. والكلام إنما هو في إجماع تلك الأعصار المفضلة، وأما بعد ذلك فقد اتفق الناس على أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة، إذ كان حينئذ في غيرها من العلماء ما لم يكن فيها، لا سيما من حين ظهر فيها الرفض، فإن أهلها كانوا متمسكين بمذهبهم القديم منتسبين إلى مذهب مالك إلى أوائل المئة السادسة أو قبل ذلك وبعد ذلك، فإنهم قدم إليهم من رافضة المشرق من أهل قاشان وغيرهم من أفسد مذهب كثير منهم، أفسد مذهب كثير منهم، لا سيما المنتسبون منهم إلى العترة النبوية، وقدم عليهم بكتب أهل البدع المخالفة للكتاب والسنة، وبذل لهم أموالا كثيرة، فكثرت البدعة فيها من حينئذ. فأما الأعصار الثلاثة المفضلة فلم يكن فيها بالمدينة النبوية بدعة ظاهرة البتة، ولا خرج منها بدعة في أصول الدين البتة، كما خرج من سائر الأمصار، فإن الأمصار الكبار التي سكنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج منها العلم والإيمان خمسة: الحرمان والعراقان، حرمان مكة والمدينة، والعراقان الكوفة والبصرة، والشام يعني دمشق. منها خرج القرآن والحديث والفقه والعبادة وما يتبع ذلك من أمور الإسلام، وخرج من هذه الأمصار بدع أصولية غير المدينة، غير المدينة المنورة. يعني العراقان، العراقان الكوفة والبصرة وحتى بغداد والشام خرج منه أصحاب البدع، لأن الشيعة خرجوا من هناك، والمعتزلة خرجوا من هناك، والقدرية خرجوا من هناك، وأصحاب النسك الفاسد، النسك الفاسد يعبر بها عن يعني المتصوفة اللي لا غير فقهاء، واحد يكون ثيابه ممزقة وشعوره غير مرتبة وحافي من النعل، وهذه هذا نسك، هو يعتبر عبادة ويعتبر قربان، لكن هذا لا أصل له في الشرع. نعم، فالكوفة خرج منها التشيع ولإرجاء هؤلاء، ما لا أريد الدخول في أصحاب هذه الفرق لأنها في رأيي منبوذة، ما عندها الإرجاء. هؤلاء الذين يقولون لا تضر مع الإسلام معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، هذا أعوذ بالله، هذا قياس فاسد، هذا قياس ما ينفع. معناه أنك أنت تقول مؤمن يسمح لك بتسرق وبلا تقتل تزني، هذا قال بهذا قاي؟ هذا لا يقول به قاي. إذن عنهم هذه فرق فاسدة، فاسدة تماما. فالكوفة خرج منها التشيع والإرجاء، وانتشر بعد ذلك في غيرها، والبصرة خرج منها القدر والاعتزال. القدر، هؤلاء الذين يقولون بأن الله لا يقدر هذه الأمور السيئة، أنها هي من أفعال العباد وأن الله لا علم له بها، لأنهم يقولون لا يمكن أن ينهى عنها ثم يقدرها. ومن أراد أن يتعرف عليها أكثر، على هذه الفرق، فليقرأ كتاب الإمام أبو الحسن الإمام الأشعري، كتاب مقالات الإسلاميين، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، جاء بهذه الفرق كلها وتحدث عنها وعن أصول مذاهبها، جزاه الله خيرا، قل من كفر منها. ولكنك أنت إن تقرأ الكتاب تقول سبحان الله، الإمام الحسن أبو الحسن الأشعري يذكر هؤلاء وهؤلاء يقولون قولا لا يمكن أن يتحمل، ومع ذلك هو يحكي مقالاتهم، فهذا فعلا مستغرب. ولهذا أنكر الإمام أحمد تدوين مقالات المبتدعة لأنها تخلد ذكرهم، وربما جرت العدوى إلى من كان لا يعتقد اعتقاده. نعم، والبصرة خرج منها القدر والاعتزال والنسك الفاسد، وانتشر بعد ذلك في غيرها، والشام كان بها النصب بالقدر. وأما التجهم يعني أصحاب جهم، فإنما ظهر من ناحية خراسان، وهو شر البدع، وكان ظهور البدع بحسب البعد عن الدار النبوية، فلما حدثت الفقة بعد مقتل عثمان ظهرت بدعة الحرورية. وتقدم هذا الحرورية هم الخوارج، وتقدم بعقوبتها الشيعة من الأصناف الثلاثة الغالية، حيث حرقهم علي بالنار حيث حرقهم علي بالنار رضي الله عنهم. والمفضلة حيث تقدم بجدهم 80، والسبئية حيث توعدهم وطلب أن يعاقب ابن سبأ بالقتل أو بغيره فهرب منه، فما في أواخر عصر الصحابة حدثت القدرية في آخر عصر ابن عمر وابن عباس وجابر وأمثالهم من الصحابة، وحدثت المرجئة قريبا من ذلك، لكن هذا كل ما فيه من خرج من المدينة، كانوا يخرجون من بلاد الشرق. وأما الجهمية فإنما حدثوا في أواخر عصر التابعين بعد موت عمر بن عبد العزيز، وقد روي أنه أنذر بهم، وكان ظهور جهم بخراسان في خلافة هشام بن عبد الملك، وقد قتل المسلمون شيخهم الجعد بن درهم قبل ذلك، ضحى به خالد بن عبد الله القسري وقال: يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكريما، تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. وقد روي أن ذلك بلغ الحسن البصري وأمثاله من التابعين فشكروا ذلك له. وأما المدينة النبوية فكانت سليمة من ظهور هذه البدع، وإن كان بها من هو مضمر لذلك، فكان عندهم مهانا مذموما، اللي يضمر هذه الاعتقادات الفاسدة كان مهان مذموم في المدينة، لأن المدينة بلد الإيمان وبلد السنة، إذ كان بها قوم من القدرية وغيرهم، لكن كانوا مذمومين مقهورين بخلاف التشجع والإرجاب الكوفة والاعتزال وبدع النساك بالبصرة. في الحقيقة مذهب مالك، وهذا ما يحتاج أن يقال لأن ابن تيمية بيّن ذلك، عنده بعض الخصائص الجميلة التي لا توجد عند غيره من المذاهب، هو أن هؤلاء يعني أصحاب هذه البدع وما روى لأحد منهم حديثا، مع أن فيهم العلماء وفيهم من يتظاهرون بالنسك، لكن بمجرد أن يكون صاحب بدعة يدعو لها فلا يروي عنهم أبدا، بينما البخاري روى عن بعضهم في صحيحه. وطبعا العراق كانوا يتعاملون مع علمائهم لأنهم جزء منهم، أما الإمام مالك فما روى عن أحد منهم، ولهذا مالك كان عندما يسأل عن مسألة ولم يذكر فيها دليلا ظاهرا، لم يذكر فيها حديثا ولا آية، يسأل من أين هذا، فيقول: أنا ما جالست سفيها، معنى هذا أني أخذته عن عدل، وهذا العدل أخذ عن عدل من أهل المدينة، فنحن لا نأخذ برأي السفهاء ولا نأخذ برأي أهل البدع. وهذه كلمة ثمينة من الإمام مالك، كلمة عظيمة: أنا ما جالست سفيها وما أخذت عن سفيه، بل أنه كان يبالغ في تحرير الرواية، يقول بأنه أدرك من العلماء من التابعين أو تابع التابعين من إذا أتمن على بيت مال لكان أمينا، لكن لم يأخذ منه لأنه لم يكن حصيفا، الأمور يمكن أن يغالط فيها، فكان إلى جانب العدالة والعقل يشترط في الرواية الحصافة والدقة. إذن كان الإمام مالك يعني يحتاط كثيرا في الرواية، وهذه ميزة من ميزات مالك وأصحابه. ولهذا سمحوني أقولها، إحنا مذهبنا المذهب المالكي مجرد كثير منه جرد من الأدلة، معناها الفقه، المسائل الفقهية تكتب مجردة عن أدلتها. لماذا؟ لأننا نحن المالكية لا نتهم عالما من علمائنا، معناه ما قاله علماؤنا مسلم، ما في فرية ولا ما في كذب وما في بدعة، لأن هذه سيرتهم من عهد إمامهم ومن عهد أئمتهم التابعين والصحابة. فمثلا نحن عندنا المختصر يسمى مختصر خليل، هذا جمع فيه الشيخ خليل جمع فيه مسائل المذهب، فيه كما يقول الفقهاء قد يكون هذا فيه مبالغة، فيه 100 مسألة منطوقة و100 مسألة مفهومة، معنى لم يبقى شيء من الفقه، 200 مسألة. هذا المختصر من أوله إلى آخره ما فيه آية واحدة ولا حديث واحد، إنما هي مسائل فقط عارية عن الدليل، ومع ذلك الناس أقبلوا عليه وجعلوه دستورا لماذا؟ لثقتهم بهذا المؤلف ولثقة المالكية بعلمائهم، ما ظهر فيهم فيلسوف إلا ابن رشد الحفيد، طبعا ذاك فيلسوف كبير كان شيخ الفلاسفة في عصره، ولكن وفق توفيقا عظيما حيث أن فلسفته استخدمها في مناهجه في البحث العلمي، فكتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد هذا كتاب عجيب في الفقه، ومدعم دعم مسائله بالأدلة، ولكن عنده منهج متميز استخدم فيه مناهج العقل الفلسفية، وكان بذلك خادما للسنة عن طريق الفلسفة. نعم. لا لا، هذا ما يكفي، هذا ما يكفي من حيث الحجة لا يكفي، ولكن أنا قلت لك هذا تقليد خاص عند المالكية. أنت إذا جاءك الآن مثلا أحد هذه العلماء وأنت لا تعرفه صدقا قال لك حكم المسألة كذا، أنت تصدقه، ولكن إذا وجد من لا يصدق عنده الحق يقول ائتني بدليل. أنا قلت بأن وهو فعلا علماءنا خاصة المتأخرين منهم وحتى من عهد ابن رشد الفيلسوف اللي عالج الفقه المالكي علاج فلسفي، قالوا فقهنا يحتج له ولا يحتج به، مفهوم هذه العبارة؟ فقهنا نحن المالكية مجرد عن الأدلة في أكثره، وبهذا إذا ذكرت مسألة عند المالكية وأنت عالم من علماء المالكية عليك أن تأتي لها بدليل وتحتج لها، وإلا فلا يمكنك أن تحتج بها على الخصم. هذه من عباراتهم من جملهم، فقهنا يحتج له ولا يحتج به، هذا هو الإنصاف. ولكن العلماء المالكية بعضهم يثق ببعض لأنهم كانوا بعيدين عن تأثير البدع، ومعروفين بالتواضع، معروفين بالتقشف، معروفين بالحرص على السنة، ومع ذلك عندهم أخطاء بشر. وإمامهم الإمام مالك قال كل واحد يخلو من قوله ورد إلا قول صاحب هذا القبر، وأشار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا وأما المدينة النبوية فكان سليمة من ظهور هذه البدع، وإن كان بها من هو مضمر لذلك فكان عندهم مهانا مذموما. معناها حتى وإن كان عالم هو مهان، ولهذا علماء المدينة لا يأخذون عن المبتدعة مهما بلغ أحدهم من العلم. والإمام مالك يقول أنا ما جالست سفيها ولا بدعيا، معناه ما عندي إلا العلم الصحيح. إذ كان بها قوم من القدرية وغيرهم، ولكن كانوا مذمومين مقهورين بخلاف التشيع والإرشاء بالكوفة والاعتزال وبدع النساك بالبصرة ونصب بالشام فإنه كان ظاهرا، وقد ثبت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال لا يدخلها، ومعناها عصمها الله من المبتدع حتى أن الدجال في آخر الزمان ما يدخلها. وفي الحكاية المعروفة أن عمر بن عبيد وهو رأس المعتزلة مر بمن كان يناجي سفيان الثوري ولم يعلم أنه سفيان. سفيان هذا مثل من علماء العراق، ولكن عنه مثل في الضبط والاجتهاد والعلم مثل الإمام مالك. مر اللي هو عمرو بن عبيد مر برجل كان يحاور سفيان الثوري، لأن سفيان الثوري كان على مستوى من العلم عظيم، هو الشيخ أحمد بن حنبل وأخذ عنه الشافعي، وكان كان يقارن بالإمام مالك، وبعضهم فضل سفيان في الفهم على الإمام مالك، ولكن ما فيه ممن عاصر مالك من هو أثبت منه وأدق روايته. الإمام مالك إمام الحديث، ولهذا البخاري كأنه في صحيحه ضمنه موطأ الإمام مالك، لم يبق منه إلا القليل. فهو البخاري ضمن تقريبا صحيحه موطأ الإمام مالك، لأن وأنتم تعلمون بأن أصح الأحاديث أصح الروايات هي رواية مالك عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصح الروايات، هذا هو حكم البخاري. ثم جاء بعد ذلك الشافعي، فكانت أصح الروايات رواية الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ثم جاء بعد ذلك أحمد أخذ عن الشافعي، فكانت أصح الروايات المتأخرة رواية أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. إذن هو سفيان الثوري كان يضاهي الإمام مالك، كان منافسا له في العلم والمعرفة. مر عمر بن عبيد رأس المعتزلة مر بمن كان يحاور سفيان الثوري، فلما انتهى من محاورته وتجاوز سأله عمر بن عبيد قال من الذي كنت تحاور؟ قال هذا سفيان الثوري. هو عمر بن عبيد ما كان له، قال سبحان الله، كنت أظنه أحد علماء المدينة الذين يأتونك من فوق. معنى علماء المدينة لا مطمع لمعتزلين ولا مبتدع فيهم، أما غيرهم من العلماء حتى وإن كان مثل سفيان الثوري فأصحاب البدع يطمعون فيه. معناها فاتني صيد النفيس، ظننت أنه من أهل المدينة، فأهل المدينة لا مطمع فيهم لأهل البدع. قال الحكاية المعروفة أن عمرو بن عبيد وهو رأس المعتزلة مر بمن كان يناجي سفيان الثوري ولم يعلم أنه سفيان، فقال عمرو لذلك الرجل من هذا؟ قال هذا سفيان الثوري، وقال من أهل الكوفة، قال لو علمت بذلك لدعوته إلى رأيي، ولكن ظننته من هؤلاء المدنيين الذين يجيئونك من فوق. ولم يزل العلم والإيمان بها ظاهرا، يعني المدينة يعني منصورا واضحا، إلى زمن أصحاب مالك وهم أهل القرن الرابع، حيث أخذ ذلك القرن عن مالك وأهل طبقته كالثوري والأوزاعي والليث بن سعد. شوف هون نفهم هذا، أخذ أهل ذلك القرن عن مالك وأهل طبقته كالثوري والأوزاعي، الثوري من أهل العراق والأوزاعي من أهل الشام والليث من أهل مصر، ولكن هذه مدرسة واحدة، هذه مدرسة الحديث، ونحن هنا نقول بأن ابن تيمية مذهبه صحيح في ترجيح مذهب أهل المدينة، لأن مذهب أهل المدينة نقي لا خلاف فيه، ترجيح لأهل المدينة على مذهب أهل العراق، المدينة الحديث والعراق والرأي هما مدرستان في العالم الإسلامي، طبعا كل منهما مسلم لها بالعدالة وبالتفوق العلمي والفكري، ولكن لكل منهما ظروفها الخاصة. يلزم أن نتعامل مع كل مدرسة بحسب ظروفها، يعني في محيطها، لأن لو فرضنا بأن الإمام مالك راح لبغداد وشاه الناس وأرادوا أن يستفتونه، ما يستطيع، لأن ما يستطيع، لأن الإمام مالك ما يفتي إلا بالنص، وهذه الثروة الفكرية التي توفرت عند الإمام مالك في المدينة لم تتوفر لأهل العراق، وكان عندهم إعواز في النص، فكانوا يعوضون هذا الإعواز بالاجتهاد، وكانوا أيضا يكيفون النصوص غير القطعية التي تحتمل التأويل، كانوا يكيفونها لصالح المستفتين، وهذا مذهب جيد. بينما الإمام مالك وأهل المدينة متمسكون بالنص، متمسكون بالنص وبظاهر النص، وهذا يعني فرق واضح. إذن عن ابن تيمية مذهبه حنبلي كما هو معروف، وأحمد من مدرسة الحديث مثل الأوزاعي ومثل الليث بن سعد ومثل سفيان الثوري ومثل الإمام مالك، ولكن هذه المدرسة شيخها مدرسة الحديث، شيخها سواء فرعها الذي في الشام أو في مصر أو في العراق أو في الحجاز نفسه، هذه شيخها الإمام مالك بدون منازع. يقول لم يزل العلم والإيمان بها ظاهرا إلى زمن أصحاب مالك وهم أهل القرن الرابع، حيث أخذ ذلك القرن عن مالك وأهل طبقته كالثوري والأوزاعي والليث بن سعد وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان بن عيينة وأمثالهم، هؤلاء أخذوا عن طوائف من التابعين، وأولئك أخذوا عمن أدركوا من الصحابة، والكلام في إجماع أهل المدينة في تلك العصار، والتحقيق في مسألة إجماع أهل المدينة أن منهم ما هو متفق عليه بين المسلمين، ومنهم ما هو قول جمهور أئمة المسلمين، ومنهم ما لا يقول به إلا بعضهم، وذلك أن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب: الأولى ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد وترك صدقة الخضروات والأحباس. مقدار الصاع والمد، الصاع تعلمون أنه أربعة أمداد، والمد ملء اليدين المتوسطتين غير المقبوضتين ولا المبسوطتين، هذا هو تحديد المد والصاع، والذي تقدر به عند المالكية وعند جمهور العلماء النصاب في زكاة الحبوب، وهو الذي يقدر به أيضا زكاة الفطر. أهل العراق كان لهم مد وصاع يختلف عن ذلك، وعندما حج أبو يوسف قاضي قضاة العراق، وهو ابن تيمية قال بأنه هو أول من تلقب بهذا اللقب قاضي القضاة، عندما حج زار مالك، وهو حج مع هارون الرشيد في أبة عظيمة، ومالك ما كان يحب الأبة للعلماء الاقتراب من السلاطين، وفعلا أراد هارون الرشيد أن يتناظر أمامهم، يتناظر أمامهم. ولكن مالك عرض، لأنه ليس علمه ليس علم مناظرة، لا يريده المناظرة. وثانيا كان يرى بأن أبو يوسف على جلالة قدره دونه في العلم كثيرا، ليس من ورائه الذين يمكن هو شاه. أبو حنيفة، أبو حنيفة تعلمون لقاءه بمالك، مالك كان ينكر كثيرا من آراء أبي حنيفة. ولكن مرة حج أبو حنيفة، اسمحوا لي أيضا في استطراد هذه المسألة، بعض التوضيحات ما أحب الاستطراد لأنه يشغلنا عن النص. حج مرة أبو حنيفة فزار المدينة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد رسول، من جاء للمدينة ومن جاء مسجد رسول صلى الله عليه وسلم شد الإمام مالك وحلقته في المسجد. والإمام أبو حنيفة ملأ الدنيا، وإن أنكر عليه مالك بعض آرائه فأخبره به فاستقبله في حجرة، لأن العلماء ما كانوا يحبون الجدال، وإذا كان أحدهم يريد إنكار بعض ما عند خصمه ينصحه يعني منفردين دون أن يسمعوا الناس. المهم أنه انفرد في حجرة لبعض الوقت، وكان يوما شاتيا، فخرج مالك وعرقه يتصبب. ومالك كان مهيبا، ما كل أحد يقدر على سؤاله، كانت هيبته ترجم الناس عن سؤاله، فتجاسروا وسألوه. تجاسر بعض الطلبة، كان عنده بعض الطلبة المقربين يتجاسرون أحيانا عليه في سؤال عن بعض الأسئلة المهمة أو حتى بعض الأسئلة المحرجة. سألوه: ما هذا الرجل الذي كنت تحاور؟ قال لهم: ماذا أقول لكم؟ هل شهادة مالك لأبي حنيفة، ماذا أقول لكم في رجل لو أراد أن يجعل هذه السارية من ذهب لا أقنعك بذلك. سارية المسجد، عمود المسجد في ذلك الوقت من الطين. ولكن مالك قال بأن أبو حنيفة لو أراد أن يقنعك بأن هذه السارية من ذهب لاقتنعت بها، ويكفيك هذا من الإمام مالك. نعم. إذن الساعة كم؟ خلاص، اسمحوا لي.